رسول الله. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروط شرط لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على الثقة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها سائلة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الثاني من شرح كتاب التوحيد. هذا الله يجزي به مع الله الشريف الذي يجعل له الجوره حميه وسبله دخل الله بهذا لان هذا فيه يخزى يقول الله تعالى. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وفي حديث جابر رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله الانصاري هذه الجميل وابو الصحابي الجميل ان يقول رضي الله عنه ليس مع النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك ان دخل الجنه ومن لقيه يشرك ان دخل النار. هذا يدل على شده الخوف من الشرك وان عملته في النار ويجعل فضل التوحيد وان من لقيه دخل الجنه. فالحديث فيه موجبتان: من لا فعل التوحيد دخل الجنة، ومن لا فعل دخل النار. ولهذا في اللفظ الآخر أن أخبره قال على فهم الموجبتين، والفرق الأخير قال: من لقي الله في سبيل الله دخل الجنة، ومن لقي في سبيل الله دخل النار. هاتان موجبتان إحداهما تجد الجنة والثانية تجد النار. من لا فعل التوحيد والإيمان فله الجنة، ومن لا فعل شرك بالله فله النار. قال يجب الحذر من الشرك وأن الواجب على المؤمن يبتعد عن ذرائعه وسائله ويتنقى فيه ويشهد ربه والعافية من ذلك. وشق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. من بعض الناس يلبس عليهم الشهادة عن الضلال وعند حذر كثر العلم العظيم الذي يدعون الى توحيد الله والى كتاب الله سبحانه وتعالى لا يخضع لهؤلاء. مات على ذلك الشيخ يوجد هذا الوضع. مات على ذلك من العرب الى النار. الاسم الاكبر يعني كما هو معروف اعظم من كبائر الذنوب. هذا الصواب. هذا الصواب. من عمل على ذلك؟ هل امر ما جاء في النار؟ شنو يقول؟ ارتفاع الحسنة. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. بسم الله اللهم صل على محمد. يقول مالك رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الله باب وجود الدعاء، وظيفة الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، لأنها أختها وجميلتها وأمواله المؤلف رحمه الله دعوة إلى التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا واجب على كلنا وفرض عليهم أن يدعوا إلى توحيد الله وإلى اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال لي قال المؤلف: اخذه الى كتاب السنه وادعو ربك ولا يستجاب الى الله وما اشتغل من دعا الى الله في ايات. فاذا ادعو على العلم والايمان ان يدعو الى الله، يعني الى توحيده والاخلاص له، كتب الاخلاص به سبحانه وتعالى. فيجب عليه ان يدعو الى الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباع ما جاء به من الهدى وكتب ما خالف ذلك. هذا يجب على اهل العلم جميعا. ويدل على هذا قوله تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله رسوله. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا ايها الرسول للناس هذه سبيلي. فالامر الرسول في النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الامه بعد: هذه سبيلي، هذه التي انا عليها من توحيد الله والاخلاص له واقام الصلاه وانشاء الزكاه والصوم والحج والجهاد وغير هذا، هذا هو سبيل الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، هذه طريقتي وهذه حجتي، وهو صراط الله المستقيم، وهو الاسلام والهدى، هو سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. سبيل محمد هو صراط الله المستقيم، وهو الاسلام والايمان والهدى الذي بعث الله به نبيه عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ادعو الى الله، يعني لا الى حد ولا الى ملك ولا الى مال ولا الى غير هذا من شؤون الدنيا، ولكن ادعو الى الله، ادعو الى توحيد الله وطاعه الله، الى الله الى توحيد الله وطاعه الله واتباع شرعه. أنا بسير على علم وهدى، أنا ويتبعني، يعني أنا أدعو إلى هذا على بصيرة، وأتباعي كذلك تدعو إلى الله على بصيرة، ويدل على أن أشياء الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في دقائق من الدعاة إلى الله. فالعالم الذي لا يدعو إلى الله ولا يستجيب من الله فيها الحق ليس من أشياء الرسول الحقيقة، وإنما أشياء الرسول هم الدعاة إلى الله في دقائق. الذي يدعو إلى الله على علم لا على جهل، فلا يستجيب ولا يدعون على جهاد، فيدعو الرسول يلجؤون اليه، يلجؤون الدعوه الى الله، ومع ذلك على علم على هدى لا على جهاد. هذا هو الواجب عليه. قال تعالى: ادعو لربك بالحكمه هي العلم. هم عليه حسنه وجاء لهم بالتي احسن. الدعوه الى الله تطرق طريق الرسل وهي سبيلهم من اولهم الى اخرهم، وهي سبيل العلماء والصادقين والمستقيم وذيقه ومنحبهم. هذا يدل على أن يراجي عليك يا عبد الله حسب علمك ويدعو إلى الله على بصيرة، كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم. والله ولنا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونتأسى به. لقد كانت الزيارة في الأسرة الحسنة، ومن الأسرة فيه أن ندعو إلى الله وأن يبلغ الناس دين الله وأن نسعى على الأذى في ذلك حسب الطاقة الإنسان في بلده وفي غير بلده، في مسجدك وفي مسجدك الطريق وفي غير الطريق، هذا ما طاقه في الخلق. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ابن عباس، لما بعث ابن عباس لما بعث مع اليمن من اخرجه الى الصحيحين، والمعنى انه في الصحيحين في البخاري وفي مسلم وفي بعض الكتب. هذا كتابان قال مالك نجاه في الصحيحين. هذا الكتاب هو المؤلفة في الحديث السليم. هذا الكتاب هو كتاب وأعظم كتاب في الأرض بعد كتاب الله عز وجل القرآن. رواه جميعا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اليمن قال له بأنصار قال إنك تأتي قومه الكتاب كيف الجهلاء عندهم قليل عندهم كذا فنبه على شيء يستعد له قال تبلغهم أمر الله إنك تأتي قومه الكتاب فهل يكون أول ما تشهد أن لا إله إلا الله يعني لا تكون أن عندهم في علو باطلة وكذا داخلة لا ولكن بلغه يوم الكفر من الدعوة إلى توحيد الله فادعوا إلى ذاته أن لا إله إلا الله فادعوا إلى أن يوحد الله إلى يخصه العبادة دون عزيز أو غيره فليعبدوا الله وحده سبحانه وتعالى ودون أحبابه من أحبابه فليكن أول ما فلم يجر شيء ادعوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله أول خبر مقدم شهادة يريد أن يكون مؤخر وبالأخير فليكن أول ما يشهد عبادة الله يعني أول ما يقول لك عبادة الله وهو تفسير في هذا هو تفسير في هذا أن لا إله إلا معناها إلهة الله وحده وبالله لا إله إلا يحب الله هذا هو معنى لا إله إلا الله أي لا إله معناها توحيد الله معناها لا معبود حق إلا الله فالإيمان بهذا والاستقامة عليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى فإذا طعموا فلذلك في حق الله وحصله عبادة وترك عبادة ما سواه من الناس فأعلمهم أن الله ترى بحق صلوات جميع الليل هذا يدل على أن المشرك يتعوذ للتوحيد قبل كل شيء فإذا أجاب للتوحيد من قاد للتوحيد وعبد الله وأدعى بهذا وآمن إذا بعد هذا الصلاة ثم الزكاة ثم أمور الدين بعد ذلك فإذا أجاب فلذلك يعني وافقوا على الصلوات وأجابوا إليها وأقاموها فادعوا إلى الزكاة وأعطوهم الله فيها صدقة إذا الزكاة تحرم من أغنيائهم وتوقف من قرائهم هذه الزكاة حق حقه الله في الأموال الأموال المخصوصة لها رسل مخصوصة تخرج منها أهل الأموال وتصرف في الفقراء وفي بقية في أصناف أهل الزكاة كما بينه الله في سنة براءة قوس من الصدقات للفقراء ومساكين الآية ورسل الفقراء هنا يدل على أنهم أهم الأصناف ولهذا بدأ الله به في قوله إنما صدقات للفقراء فأهم الأصنام وأوسعها وأعمها الفقراء والمساكين فالصدقة تخرج من الأغنياء وتعطى الفقراء الناس لهم وإعانة لهم ورحمة لهم فيزقهم من الأغنياء لله على ما أعطاهم من المال وهي إحسان منه إلى إخوانه الفقراء والمحاذير فإذا جاب ذلك فإن ذاك الفقراء إنهم أغنياء إذا أجاب إلى ما تقدم من التوحيد والصلاة والزكاة فإياك وقرع الأموال في الإحلال عندهم لا تصل كريمة في الرفق فلا إلى المال المقدرة عندهم رفيعة عندهم بجهة ثمنها أو نجابتها أو خذها مبرور أو غير هذا من أسباب منها من شرائع الأموال فلا تدركهم عليها تأخذها منهم لا في الرفق إن يجعل الناس لا تقطع نفق وكرام ولآن في الزكاة والرفق إلا إذا كان في بيتهم الكرام ودفعوها عن طيب نفس فإنها تقبل منهم فله فيها بعد فاتقي دعوة المظلوم احذر أن تزيرهم فيدعو عليه فتصيبك دعوة المظلوم دعوة المظلوم استجابة ولهذا لا يتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب هذا فيه الحث على التبليغ وتقوى الله في التبليغ وهذا من بين المدعوين المرسل المبلغ فلا يبلغ وإنما اتصل على التوحيد والصلاة والزكاة لأنها أهم الأمور عن الصلاة والأركان هي أهم الأمور فمن أجاب إليها أجاب إلى ما سواها من أجاب إليها أجاب للصوم والحج والجهاد وغير ذلك لأنه إنما يجيب إليها عن إيمان وعن اقتناع هذا الإيمان والاقتناع يحمله على أداء بقية الواجبات ولهذا شكر الله سبحانه على ذكر هذه المواضع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها هي الأم هي الرسول الأم فإذا أجاب إليها المؤمن وصدق بها واستقام عليها أجاب إلى ما سواها كما قال سبحانه إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وما أمروا إلا أن يعبدوا الله ويصوموا بالخلفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤتوا الزكاة ويؤتوا الزكاة ويؤتوا الزكاة ويؤتوا الزكاة ويؤتوا الزكاة ويؤتوا الزكاة ويؤتوا الزكاة ويؤتوا الزكاة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عفوا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابها الله متفق عليه. هذا يبين لنا أن هذه الأصول الثلاثة هي علم، وأن المؤمن متى أجاب إليها لسانك أجاب إليها واستقام عليها فإنه ينقاد لما بعدها في مجرد الأدلة الشرعية. وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فذاك الناس يبيقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انقذ على رسله حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يبيكون أن يخوضون. يقول رحمه الله: ولا هدى عند مكان المسلم. فقال المؤلفين الحديث والتوحيد والمذكر لهما والخزان وفي الصحيحين لا لمكان المسلم ولا هما لان مكان المسلم انت من رجال كلام سعد رضي الله عنه. ومن ذلك من قال يوم خيبر، من خيبر غير خيبر، خيبر معروف في رواح المدينه كمال المدينه، وصاه النبي صلى الله عليه وسلم في عام سبع من الهجره، وفتح الله عليه خيبر وكان فيه اليهود، فتح الله عليه واستنقذ خيبر من ايديهم واستعملهم فلاحين فيها بنفس ما يملك ناخذ منها من ثمر الاوزار، وصار في بلاد المسلمين وتحت يد المسلمين. قال في هذا اليوم لما قال الحصار ان حاصروا خيبر مده فلم تك عليهم، كان بينهم قتال وبين اليهود. فقال في بعض الايام عليه الصلاه والسلام: لا تكلم الرايه لا يستمر لك يوم الجمعه، لكن الرايه غدا في صباحا رجل يحبه الله ورسوله، فهو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فتنور لك هذا الامر، وكل احب ان يحب له هذا الامر بما فيه من قصد الرجل ان يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله بالتعيين، في هذا بالتعيين له، لان كل من يحب الله ورسوله، كل من يحبه الله ورسوله الأمر معلوم، ولا تزور في أحد واحد معين في هذا الوقت كل واحد يحبها من المؤمنين. فأصبح الناس يبيت ليلتهم، لكن الناس يبيت ليلتهم يعني يخرجون فيها، من يعطى هذا؟ من يتولى هذا؟ من يحصل هذا الشيء؟ من هذا الشرف له؟ من يفوز بهذا الشرف؟ كل الذي يعطاه. فلما أصبح الوضع إليه يتكلم كل الذي يعطى هذه الراية بما فيها من الخير العظيم، حتى قال عمر: ما احب ان احبس الاماره الا يوم واحد، او قال ما احبس رسولها الا يوم واحد، او كما قال رضي الله عنه. فقال: اين علي بن ابي طالب؟ وابن عمه صلى الله عليه وسلم وهو زوج ابنته في فاطمه، قيل: هو يشتكي عينيه. فارسل اليه فاتي به قاتل ومسك في عينيه فادخل في عينيه وتعالى فمر امره تعالى يكون به وجع. هذه الايات والدلالة على فكره صلى الله عليه وسلم حقا عليه الصلاة والسلام، فهو أمرها بريقه الشديد ودعواته المباركة هذا المرض الخطير في لحظة. هذه من آيات الله جل وعلا، وهو دال على قدرة الرب وأنه سبحانه يقول في سنة يقول جل وعلا، فهي من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة، وهي أيضا من الآيات والدلائل على فكر رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. ففيها فائدة سهلة، فأعطاه الراية شيء غيره وظلمت على رسمك يكب على رسمك حتى تنجى بسعتهم إلى هذا الرحلة رسمك إلى رحلة حتى تنجى بسعتهم يعني حتى تنجى بقربهم حتى تقوم بسوح المقر منهم فإن لا تنزل بعيدا فإن هذا يوحف الجن فيسد الأعداء فلا تنزل قليلا منهم حتى يكون أضعف لهم وأسعى إلى أعداء وأنهم قد واسع وأسعى المؤمنين ينقبل المعلمين حتى يعد عدة اللازمة حتى تنزل بساحتهم هم مدعو إلى الإسلام إن وصلت إليهم فادعوا إلى الإسلام ولا كانوا مدعوين من ذلك قالت الحجة وكمال المعذرة هذا في الدلالة على أن ينبغي لأهل الإيمان أن يعلم بالدعوة ومن جميع دعوة أعدائهم لعلهم يحتجون لعلهم يدعون الصلاة حتى لو أنتم قبل ذلك قالوا أن استخار ليس حب التكرار إذا بعث إليه الحاجة في قامة العدة وقتل المعذرة ولكن لا يجوز كان عندهم عيوب عندهم تصويرة في ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم حمله الحسد والبغي وإنكار الدنيا على الآخرة تكذب هم يعلمون أنه صادق وأنهم كاذبون والتخار عليه لعلهم ينتبهون لعلهم يستجيبون فأصروا أصروا ولم يستجيبوا نعوذ بالله فلهذا قاتلهم قتالا عظيما ومعهم المسلمين ففتح الله عليه وأنزل الله زيادة على يديه عليه رضي الله عنه وأرضاه فهذا في منقبة كبيرة لعلم الله عنه من جهة أن الله فتح على يديه من جهة أن الله أن رسولك فجعل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ولا يشك فيه ومن شيء إلى الجنة ومراجعة له الراشدين والمعروف بالشجاعة والإقدام والفضل العظيم والعلم الجليل رضي الله عنه وأرضاه ولكن لا يستقبل هذا مع الشيعة لأن الشيعة يغلون فيه وبعضهم يجعله إلها مع الله قد دعاهم الله وهو صحابي جليل ومن بني آدم يمرض وتصيبه الأذى وقتل ولم يدع عن نفسه رضي الله عنه قتل في صلوات 43 هجرة قتله حيان ولو كان إلها لدفع عن نفسه ولكن الراجل لا يعقلون ولا يفهمون نسأل الله العافية المقصود أنه من سيرة الصحابة ومن أفاضل الصحابة بل هو أفضلهم بعد الثلاث بعد الصديق وعمر وعثمان فالأفضل هو الرابع هو أدعى لكل أهل الجنة رضي الله وأرضاه ولكنه بشر لا يدري أبدا من دون الله لكن الرسل والأفضل الخلق لا يبدون فعلي غير من باب أولى على العبد فعبادته تعلق به وزعم أنه لا واستغاثة به أو زعم غير من الغيب كل هذا كفر بالله يكون أكبر نعوذ بالله منا فوالله ثم قال فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من قول النعم هذا في دلالة على فضل الدعوة وأن تكونه يهتدي على يديه جماعة أو أفراد خير من الدنيا وما عليها فلا ينبغي له يعرف هذا القتال لا يكون هذا أول هذا الدعوة على الله يهديه يهتدي على هذا أكثر وأكبر إن المقصود هي الدعوة ليس المقصود القتال مقصود الرسل والدعاة إلى الله مقصوده بداية الناس مقصوده إنكار الناس من السر هذه هم يرجون في النور هذا المقصود الأول فإذا أصروا دعانا بمسافر جاء القتال بعد ذلك حتى يتبع عليهم وحتى لا يخرجوا الناس عن سبيل الله وحتى يستعان بأموالهم ونسائهم وذرياتهم على دين الله وطاعته فوالله لا يقصد وهو الصادق وإن لم يعرف قال في دلالة على أنه لا بأس القتل للتأكيد وهو صادق فقد استعد يسرع من الحالة للتأكيد حتى يفهم المخاطب أنه الحق وأنه أمر مطلوب فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا فليس من حمل الله الثور إذا من حارس السنين الحمار إذا من أحمر الحمر الأحمر أما حمر والظن يجب الحمار ليس مرجلا المرجلا الحمر كما حمراء وأحمر ويحول لك من جميع يدين الحمر التي نرى في العرب ويعظمونها ويرونها أسف الإبل فبين هذا الشيء الدلالة على أن الدعوة إلى الله والهداية إلى سبيل الله والأسرع لك في آخرها فالمعنى خير من الدنيا وما عليها فينبغي المؤمن أن يكون همه إصلاح الناس وإفادهم من الزيارات والنور وأن يكون همه أن يخلو أمالهم أو يقتلهم لا على المقصود الأول والحجرة الأولى والهدف الأول هداية الناس إفادهم من الزيارات والنور تعليمهم إنشادهم لعلهم يهتدون هذا رب من الرسل من الجهاد فإن ليس استفعال وعاند الناس وكابروا حينئذ كفاء قتالهم وعدم الإبقاء عليهم حتى يستعلى بما عندهم من مال وزريه ونساء ومصالح المسلمين وحتى يفتح الطريق اليهم من المسلمين وحتى لا تبقى عثره في طريق المسلمين الدعوة إلى الله عز وجل. الحمد لله قد أول الإسلام دل ذلك على أن العلماء يدعون إلى الله كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا بد على أن لا إله إلا الله. الإسلام قد أول الإسلام، وأن الشريعة جاءت بالدعوة إلى الإسلام لإظهار إعلام الناس الخير وإنسان إلى الحق قبل قتالهم. فيجوز أن يغار عليهم بمن تقرأ دعوة إذا كان قد دعوا، كما غار النبي هذا المكر والمعروف فقتل مقدسه ومقتل ذريته، هذا جائز. اذا دعوا وينذروا فعبدوا واصبوا فهذا يوار عليهم على رحمه، لكن اذا كل دعوه لهم في مصلحه لاحداث اخرى فلا باس ان يكرر الدعوه لهم لعلهم يهتدون لعلهم يستجيبون كما فعلهم مع اليهود عليه الصلاه والسلام. والله اعلم. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. باب التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا الباب العظيم. بين المؤلف رحمه الله تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله بما يوافق لفظها ولا يرادها، لان اشتباه بالرد كما قيل، والرد يوزعها كالرد ومن ردها تبين الاشياء. ثم ان ذكر في هذا السر التوحيد بمعناه ومن رده حتى يتضح لطالب العلم حقيقه التوحيد وما هو التوحيد، وحقيقته انه افراد الله بالعباده وتخصيصه بالعباده دون كل ما سواه. وهذا هو معنى لا اله الا الله، فان معناها لا معبود حق الا الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوه الى ان يوحدوا الله، فتوحيده افراده بالعباده وتخصيصه بها، فلا اله الا الله ولا يستغاث الا له ولا يتوكل الا عليه ولا يصلى الا له ولا يسجد الا له الى غير ذلك. هذا هو التوحيد، ان تؤمن بقلبك ان الله سبحانه وتعالى هو المستحق عباده دون كل ما سواه من الملائكه من الرسل من الصالحين من الاصنام، هو استعباده وحده، تعتقد هذا بقلبك وتعمل بجوارحك وتعبده وحده وتخصه بدعائك وضراعته وعباداتك لا تعبد معه سوى سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال الله: لا تتخذوا إلهين غير الله إله واحد، وما أشبه من الآية، وما أؤمن إلا يعبد الله ومن شيء له شيء له. فقل باب تفسير التوحيد باب تشهد شيء التوحيد، وان معناها توحيد الله وافراده بالعباده، معناها تخصيصه بالعبادات وحثه توحيدا لجعلها عباده له وحده باعتقاده وعمله، وشهاده ان لا اله الا الله يبدا العقل ابدال على المجنون بين التوحيد هو شهاده لا اله الا الله، فعطف هذا التوحيد عطفا يقتضي بيان معناها ومرادها، وأن معناها ومرادها هو توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا يقول القرآن: من باب عقل الدال على المجنون، فالمجنون هو التوحيد، والدال هو شهادة أن لا إله إلا الله. ولله تعالى: أولئك من يدعون يبتغون ربهم الوسيلة المقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، قبلها قوله تعالى: وإذا جاءتم من دونه فلا يمكن أن يستنصروا بأحدكم ولا تحولا، ثم قال: بل أولئك من يدعون. فدعاءهم من دون الله من لا يكون الضر ولا يجب الخير هذا هو الشرك، وتخصص العباده لله هذا هو التوحيد. فقوموا فقولوا ادعوا تشركوا يا عالم بهؤلاء الناس ويا محمد يا أولى الناس ادعوا من باب التحية لهم والتوفيق. وإذا أنتم من جملة من آلهتكم من أصنام أو أشجار أو أحجار أو ملائكة أو غير ذلك فلا ينجحون إلا أولى أن تؤمون، لا يمكن كشف الضر عن داعيهم بالكلية، ولا تحولهم من حال إلى حال، لا تحولهم من الرأس إلى الرجل ولا من الرجل إلى الرأس ولا إلى الصدر ولا إلى الناس، ليسوا قادرين على هذا الشيء، بل هذا إلى الله سبحانه وتعالى، الرجل يكشف الضر ونجد الناس سبحانه وتعالى. ثم قالوا أولئك من يدعون، يعني أولئك يدعون يدعوهم أهل الشرك بالصلاه تدعون، اراد بهم من يعبد الله من الملائكه والصالحين والانبياء، ولهذا بعد يبتغي ربهم في ايهم اقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه، يعني مدعوون صالحون في انفسهم، ومع هذا لا يستطيع فيه الظهور ولا تحويله، لان كان الصالحين من الرسل والانبياء لا يملكون، فغيرهم من باب اولى لا يملك كالاصنام والاشجار والاحجار من باب اولى لانها جناد عالي. أولئك لا يدعون، يعني أولئك لا يدعوهم على الشرك، وقالوا أولئك تدعون يدعونهم أحلام المشركين، يستهون من رب الوسيلة، يعني يطلبون من رب الوسيلة أيه مقرب، والوسيلة غضب إلى البطاعة، الوسيلة غضب إلى البطاعة سبحانه وتعالى، أيه مقرب، يعني يجتهدون في أيه الأقرب بتوسله إلى الله بدعائه لله وطاعته إياه وقربه إليه بأنواع الطاعة، ويرجو رحمته ويخافون عذابه لانه عبيده يخشونه ويخافونه بحيث لا يدعون من دون الله كيف يستغفرون، يبين التوحيد هذه الايه وانها ضدها له التوحيد، احلف الله بالعباده والرجاء والخوف والعباده والتوحيد، وصرف هذا الى الله رسله وجعلت من يعبد عليها من دون الله في خلافها صالحا جلس يا عامل اهل الله كالملائكه والرسل والانبياء وصحيحه وامه والحسين كلهم يعبدون الله، فعبدوهم فاتخذوا وظلوا بحيث عبدوا عبيدا يعبدون الله ويرجو رحمته ويخافون عذابه، والواجب علينا لا يعبدوا الا الله وحده سبحانه وتعالى، وكذا قوله تعالى اتخذوا احبارا وايقانا ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا ان اطاعوك، هل تستوي التوحيد من احلاه فإنني براء مما تعبدون معنى لا إله إلا الله، وإنني براء مما لا إلا الله، بين سبحانه وتعالى معنى لا إله إلا الله وأنها براءة من عباد غير الله، وإنكار لها وإبطال لها هم ولاة الله وحده بالعبادة، فأخذ له بالعبادة دون كل ما سواه جل وعلا، وأنها صريحة لا تعني الله جل من العلم، فالمعبود من حفظ الله وحده هو الذي فطر العباد وخلقهم وأوجدهم وأمرهم يعبدون خلقهم لذلك، فالواجب أن يعبد وحده لا شريك له، والواجب إنكار عبادة غيره والبراءة منها واعتقاد بطلانها، والعبادة للحق لله وحده تجدون كل ما سواه جل وعلا، وهكذا قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يبين بهذا أن هذا الشرك ضد التوحيد، وأن التوحيد ألا يتخذ مع الله لا حبر ولا راعب ولا غير ذلك من ملك أو نبي أو صالح، بل يجب ان يعبد الله وحده دون كل ما سواه سبحانه وتعالى، والمشركون من اليهود والنصارى وغيرهم اتخذوا احبارا من علماء ورهبانا من عباده اربابا من دون الله بحيث احلوا ما احلوا وحرموا ما حرموا بدون حجه ولا برهان، بل عظموهم حتى احلوا ما احلوا وحرموا ما حرموا ولخال ما شرع الله ولخال ما جاء في الرسل في التوراه والانجيل، فصاروا بها عابدين متخذين أرباب لأنهم قدموهم على شرع الله واستحلوا ما أحلوا حرموا ما حرموا بلا حجة ولا برهان، فصاروا بهذا عبد لهم كما الحديث علي بن حاتم لما سمع الآية قال يا رسول الله الناس ألفها منهم، قال أتحلوا ما أحل الله الحاجبين ويحلوا ما أمر الله وتحلونه وأنتم لا خالقين عبادكم، فالمقصود أن اتخاذ الأحبار هم العلماء والرهبان والعباد أربابا بمعنى أنه يعبد مع الله يدعون أو يشتغل بهم أو ينذرون لهم أو يحل ما أحلوا ويحرم ما حرموا ويخالف الشرع ويعتقد أن هذا هو الصواب، هذا خلق أكبر وشرك أكبر من أهل التوحيد، والتوحيد هو اتباع الشرع وطاعة الله ورسوله وتحريم ما أحل الله وتحريم ما حرم الله ومن تريد بيان شرع الله وتخشى الله بعباده دينه لما فيه، هذا هو التوحيد وهذا هو الحق وهذا هو العبادة لله سبحانه وتعالى، ولهذا سماه المشركين بقوله ومرضوا من العوذ الله وحده لا اله الا الله سبحانه وتعالى جعل حملهم شركا وضلالا وكفرا نسال الله العافيه. هذا من اهل الباب عباد البدوي وعباد الحسين وعباد الاعتقاد هم اهل الباب هم اتخاذ الاله مع الله يزرعوا ان نقلوا قول لا اله الا الله وابطلوها بعملهم السيء نسال الله العافيه. لا يزرعوا لا يبين لهم يدعون الى الله وفعلهم الحق عملوا كفر وضلال وهذا نعم من كفر لان لا خلاف بين اهل العلم ولكن لا يبخلون ولا يعني حزماءهم وحتى يبين لهم من باب اراد حجه يبين لهم الحق اي اقروا وقتلوا لان كفروا وراءهم من يقيم ذلك عليهم من اهل الاسلام. نعم هذا الذي يليق بالله لا لا لا لا يخاف فيه ليس مثل الناس وليس مثل المخلوقين الذي يليق بالله مثل ما يليق بحقيقه. نعم صحيح الرايه الراجع قوله تعالى ومن الناس من يستخدمون عن ذلك يحبون ان تعبد الله هذا ايضا من باب تنفيذ التوحيد ضده والشرك لان بعض الناس يتخذون انداد من الانبياء والصالحين والاصنام يعبدهم ويعظمهم يدعوهم ويستعيذ بهم ويحبه ويحب حبا خاصا يصلي عباده من دون الله هذا هو الشرك الاكبر وتحقيق الله بالعباده بينكم وبين الله هذا هو التوحيد. الله يذم هؤلاء المشركين من يتخذون انداد يحبون حب الله يذمهم ويحيدهم ويتوعدهم بالنار كما في اخر الايات الذي يريد الله اعمالهم حتى يعلمهم خارجين من النار من جاءت ان تؤتي في اتخاذهم انداد فالتوحيد هو ان لا يدخل مع اللهم لأن الرجل وحده دون كل ما سواه يدعى وحده ويستعرض وحده ويصلى له وحده ويتقرب اليه بالعبادات وحده دون كل ما سواه هذا هو التقليد. اما التقرب الامداد من الاسلام والاختيار والاحجار والانبياء ودعائهم والمستعارين هذا هو التنبيه هذا هو اتخاذ الامداد وهذا هو الشرك الاكبر. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله لخرب من يهود من حرم ماله يده هذا هو اسم الصحيح عن طارق الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وله من وحد الله أكبر مسلم من وحد الله بدلا قال لا إله إلا الله وهذا يبين معناها ومعنى لا إله التوحيد معنى تسمي الله بالعبادة وكفر بها من دون الله إذا أنكر عبادة غير الله وكفر بها واعتقد بطلانها حرمه الله على النار في عقيدته الإيمانية التوحيدية التي مضمونها أنه أفرد الله بالعبادة أصبح بالعبادة وتورع وكفر بعباد غيره سبحانه وتعالى حرم ماله ودمه يعني صار مسلما يحرم ماله ودمه ويلزمه القيام بشرائع الإسلام وحسابه على الله عز وجل إن كان صادقا في إيمانه وتوحيده فله جنة وإن كان قال له نفاحا وإيلاء ما عن الإيمان فصار فإنه يكون له حكم المنافقين ويكون من دسات من النار نعوذ بالله من ذلك. وهذا يبين لنا ان من وحد الله صادقا وكفر بها من دون الله صادقا حول ماله وجمه وحسابها الله عز وجل لكن ان كان صادقا مثل ما تقدم فصار سعيدا في الدنيا والاخره وله جنه وكرامه اذا ادى حق الله وادى ما يلزمه من حق لا اله الا الله وان كان قال ذلك رياء ونفاقا صار له حكم الله في الدنيا حكم المنافقين في الدنيا وله حكمه في الاخره من دخول النار نعوذ بالله من ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. سبحان الله العظيم. يقول ما يقول الله من الله من الله ومن تصور الحزم بين وبينه الصلاه من تركها فقد كفر قال بين الكفر بين الرجل وبين الرجل يكون ترك الصلاه من لم يترك الصلاه ما عند ايمان فعند ايمان ما ترك الصلاه مثل ذلك لو قال لا اله الا الله شهد ان لا اله الا الله ولكنه يسب الرسول كله سب الرسول بمثل المكافئ كل الله ورد الكافر يقول لا اله الا الله قل لا اله الا الله هذا ما هو من الرسول عليه الصلاه والسلام ولا نعلم من في الدنيا وطاع مثل ما عنده ايمان لو كان عند الإمام ما كبر ركعتين، وكان عند الإمام ما يصلى في الصلاة. بالنسبة لما عنده حوادث كثير هذا إذا ما مات وكان في محصر كذا يصلى علي أو يصلى في الكرسي أنا لا أعلم أنه يحتاج أنا أعلم أنه يحتاج أنا باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وهذا الباب لم يقرأ على سماحته. باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسوله أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والسول في الشرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عقيل مرفوعة من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يستقون به العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والسمع. والسولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. ما جاء في الرقى والتمائم إذا جبال ما جاء فيها من الأحاديث والآثار الدالة على تحريم التمائم وعلى التحصيل في الرقى. التمائم يوسف محرم وقد يفتح فيها بعض اهل العلم لكن الصواب عدم التفصيل. اما الرقى فما ياتيه بها التفصيل. والرقى جزء رقيه وما يجزء على المريض جنب على المريض على الرقيه. والتمائم يربط منه وهو لا يعلق على المريض او على الاطفال من الرجع والخرج والعظام والصناعي وغير هذا ما يعلق علقه الناس في الجاهليه وهكذا بعض الناس في الاسلام وعلقينا كل منه من يسع العين او يسع الجن. وقد دلت الدلائل الشرعيه على تحريم التمائم ولا يجب تعليقها على الاولاد ولا على المراه بل يجب ترك ذلك دون علمه الاتي. كان الرقى فيها تخطيط وان كانت رقه معروفه في الايات والدعوات المعروفه فلا باس بشرط ان يعتقد انها تشفي بنفسها بل هو سبب الحجاج ان شاء الله يتعدها وان شاء سببها ذلك. فالرقى جائزه في امور ثلاث. اول ان تكون بلسان معروف معه ليس فيه اي حال ومعه الاشكال. الثاني ان تجد ذلك المعنى كلمه ليس فيه ما قاله الشر وطاعه. والاشكال الثاني ان تكون الا يعتمد عليها بذاتها بل يعتقد انها سبب من الاسباب ان شاء الله نفع بك وان شاء اكثر له ينفع. بهذه الشروط الثلاثة تكون الرقى جائزة عند أهل العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعتبر الرقى ولا أنت في شرك رواه مسلم. ولأنه تواقى ورقي عليه الصلاة والسلام والصحابة فعلوا ذلك. فلا حرج في الرقى إذا كانت بهذا المعنى. الكتاب المعروف المعنى من الآيات ومن الدعوات المعروفة. وهذا المعنى بشرط يكون المعنى ليس بمأمور. أن يكون توسل الشياطين أو توسل حق فلان أو جاه فلان من عذابه او كان فيه روح مقطعه مجهوله من عذابه. لا بتكون عوض المعنى كان سليم المعنى ليس في شيء بهذا الاصدار. ومع عدم الاعتماد عليها بل عدم الاعتماد عليها من الزواج. واما السيره لها سنوات قد بينا المؤلف انها شيء يصلح لتحذير الرجل من راسه ومرأة الى زوجها ويتعاطاها النساء اغلب يتعاطاها النساء ويصنعون الاشياء وفق جمع الشياطين يدعون انه يحفظه تحذير الرجل من راسه ومرأة الى زوجها لما يصرف العصر ولو من الصغر يستيقنه منكر كله كله وضلال. قال تعالى عن هوتا وماروت وما يعلم من احد حتى يقول الا هوتا فتك لا تكفر الايات. في الحديث الاول حديث عبد الله المسعود وكان يقول ان الرقى والسماء والبصيره والشرك من فضلك اقلب الشر. في الأول حديث عبد الله المسعود وكان يقول ان الرقى والسماء والبصيره والشرك حديث كان حديث عبد الله المسعود من تعلق به وصل اليه قال يدل على ان ينبغي المؤمن ان يعتمد على الله ولا يعتمد على غيره لما يصل الى الله فقد يصل الى خيره والسعاده والصلاح. قال تعالى ويصل الى التعافي وحسنه ويجاهيه والواجب على الايمان يتوفر على الله بكل اموره والله تصل الى عدله وان يعتمد عليه بكل شيء مع الاخذ بالاسباب من الادويه والعمل الصالحه واتقاء الموارد فلا تصل الله بالدنيا. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام قال ولا تستعين بالله واحرص على ما لم تعرف تستعين بالله ولا تعلم بالله ولكن الاسباب امر لازم. قال هو مستقيم على طاعه الله التي فرض عليه ودعا معها من الله هل يستنزف الجنه والنجاه من النار وعليه اكل ويشرب ويتعاطى اسباب العافيه اسباب كلامه نفسه من الموت وياخذ الاسباب الاخرى من تنفع من طلب الرزق والصراع والازراعه كل هذه الاسباب شرعيه مباحه تستعين بها على طاعه الله وعلى اجتماعها في هذه الناس. الاسباب ما بين الزوج وما بين الواجب فان يتعاطى الاسباب الجائزه هي واجبه فلا يحيى بذلك او يعتقد ان ذلك يقرأه في التوحيد او يقرأه كل هذا غلط. ينطق الاسباب يقرأه في العقل ويتخذ جميعها وينبغي المؤمن ان يتعاطى الاسباب ويعتقد الاسباب الجائزه والمشروعه والواجبه واذا ما حرم الله الاسباب التي حرمها السحر والاحتمال والسلله وقتل الحرام وضرب الناس وما اشبه ذلك من حرم الله. والتمام عرفتها ان شيء يعلق على الاولاد وعلى المرضى وعلى الحيض لكن اذا كان معلق من القران فقد رخصه بعض العلماء واجازوه ونهى عنه اخرين وحرموه فمن حرمه عبد الله نقول الله اعلاه ومن روى عنه جواز عبد الله بن عمر فالصواب التحريم هو الذي يدل على الأدلة عن رضي الله عنه من تعلق بهذا الطلعات من الغاوله من تعلق بقدرته كما تقدم الباب السابع الواجب حسم هذا الباب وطلع عليه بحليه والا يجوز له شيء لانه متى فتح الباب جاءت تلاقي محرم ومنكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم منع منعا باتا ولم يستفد شيئا هو بغير الاهتمام كلها أملا بالعدل العامة يسد من وراء الشرك. وأما الرقى فعرف التخفي فيها وأن نقل منها من آيات قرآنية أو من آيات الحي النبوية أو من دعوات معروفة لا بأس بها فلا بأس إلا كان منزولا أو في محضر شرعي فيما يمنع. وإن اشترط رجاؤه ألا يعتمد على مدة نفسها لم يعتقد أنها من الأسباب التي شرعها الله إن شاء الله نفع بها وإن شاء قال الله سبحانه وتعالى وامسه كله بجميع انواعه وهو ميوع ومن السلاله التي هي شره العرض قال الميوع لان لا يتوفر الا بكفر ان بطاعه الشياطين عبادته ويجب منع ذلك وسد بابه بكليه. صدق الله جميعا وعافى ورحمه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. العجائب هي بطاعه المؤمنين نعم من الاخطاء النيه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كان بفضل يعوذ حسن الحسين بهذا التعوذ، يقول اعيدكما بكلمات الله السامي وكنت في مكان الغامض ثم عن الغامض عند النوم في اي مكان. نعم. وروى أحمد عن رويس عن قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويس لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. أخرج لنا محمد بن حمد في قال المعروف أحد أئمة أربعة المشهورين ولد سنة 460 ومات سنة 43 رحمه الله. فهو هي السبع عن ورثة بن ثابت الأنصار من الأنصار أن من كثير ممن قال يا ورثة جعلها تقلب هذا على سبيل الظن والرجاء وقطع في الحياة ومتع رضي الله عنه. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجد ربي عباده هل فإن محمد بن اليوم. هذا في سبع ركعات. الركعة الأولى من عقد لحيته حياة من حيثها معناه إن جحدها وعندها وانفتها التكبر والتعالي كبرا وتعالما أو عرضها معناه وصفها تخفيفا يليق ويناسب تخفيفا للتحلف والتثبت للنساء في كلامهم وزوجتهم وغير ذلك إذا كان على وجه. أما إعفاؤها والعناية بها تحقيقها تحقيقها فهذا ليس من أخي هذا من دون أن يخصها فأتي يعتني بها تسبيحا وتكريما وحفاظا عليها. هذا يرجع من العقد وإنما العقد المجنون إما أن يجعلها على هيئة النساء فيها على التحمس والتكبر بالنساء أو على هيئة التكبر والتعاون والخير له. إذا كان يتعاطى ذلك من يتعاطى التكبر فيتشبه به. الحديث يبدو بعضهم لكن لا يجوز ذلك. أن تقلد وثرا وأن تعلق وثرا. والأوثار لا أوثار قسم ما يتخذ يعني قمحة أو حفل أو غيره قمة من قسم كانت جاهلية إلا أطلقوه من الرسل كانوا عنه تقلدوه يعني كبيرة جعلوا على الإبل وجعلنا أنها دفاع عنه العلم. ولهذا تقدم من بعث رسولا لا يقع في فقرة البعير فلا تنفذ إلا قمع آخر تقدم. هذا من الجاهلية تقلد وثار على الإبل السماء على الأولاد جميع معنى الجاهلية فأصبح الإسلام منها عنه. عباد الله كفى ذلك المؤمن كان يحذر ذلك ابتعادا عن كفار أهل الجاهلية وعن عبدهم الجميع. الله جل وعلا يسلم يمنع البلاء ويدفع البلاء سبحانه وتعالى لذلك التعلق به والتوكل على سبحانه وتعالى وتعاطي الأسباب التي أباحها وشرعها من العباد الشرعي والثواب وغيرها ما يصيبها من الأمراض لا بالأوثار ولا بالسماع. الثالث والرابع السيد هذه العبادة وعوض أن يستنجى بعبادة عن أذى عن الإسهال من دون الغاية والعبادة بعض الإبل أو الغنم أو الذكر أو غير ذلك أو العبد يتم التعبد بيده أو غايته كل هذا من يعرف هل الاخر الذي نهى عن السنه بعمر الرئيس قال انهما لا يطهران وقلت في الحال جمل عن هذا انه يتكلم فلا يجوز المؤمن ان يستنجد ابعار او قران بل يجب ان يقل عن ذلك الى اشياء اخرى طاهره من التراب من اللبن من الحجر مناديل طاهره تستنجد قدرا من البحر او مع الماء أما العظام والأرواح فلا فعل ما تفعل بل بفتحها والابتعاد تبدو في الجاهلية في ذلك. قل فإن محمد بريء منه بعيد شديد إذا أكثرها للأشياء أنها منها محرمة والشاهد من هذا فلا تقلد على الشاهد يكبر مع أن تغيب الأوثار والخمائم لا يجوز مثل يتعلق أوثارا وخمائم أو ودعا أو غير ذلك من أوثار الجاهلية. يجب أن يعلق قلبه بالله ويتوكل عليه ويعظم أمره سبحانه وتعالى ويقصد إليه جل في الأمور ولا مانع عن من تعاطي الأسباب التي أباحها من رقية من الشيء من علاج أشياء أخرى التي ثبت بالتجارب أن تنفع. أما يعلق وترا أو كميمة أو خيطا هذا كله لا يجوز كان من عمل الجاهلية ولأنه يصرف القلوب عن التعلق بالله والتوكل عليه الى التعلق على هذه الاشياء التي لا فائده منها ولا ضرر بها. الحديث رواه وكيع فيها وكيع بن جراح الرواه المعروف الامام المسيح رحمه الله متوفى سنه 93 ومثل في احمد في السابع رحمه الله على الجميع. وله وعن سيد الجيد على مقطع عطيه من سنة ثانية كانت عن جقه رواه وكيه كانت تفيد حديث عيد لأنه سعيد سعيد هذا هو من البيت تابعين جميل من أصحاب من عباس أسأله الحجاج بن سيد وثق في الظالم كانت 94 أو 93 من الهجرة ممن عجلان وهو من عرف العلم والغور وحفظ الدين رحمه الله كان سعيد الله عليه. لكن من قطع عاتم الانسان كانت عليها قطع هل يدع فضل الشرك فضل قطع السمائي وعن التخليق من الشرك يعني عشر الرغبه في فضل عظيم فتعليق تخليق الناس من الشرك فزال فيه فضل عظيم بل اعظم من عشر الرغبه دعوه الناس الى التقييد تخليقهم من الشرك اعظم من عشر الرغبه لان الشرك يقع في الله معه الناس ولن يسعى في تخليق الناس من الشرك ويهي له التوحيد ويدعوه الى ذلك ويصبر على هذا في ذلك وهو فضل عظيم ويقول كبير حتى على سعيد بن سعد رحمه الله بل انه اعظم من ذلك وهذا قد يقال في حضورته لان سعيد قد يقول من ذلك رايه ويحصل انه من تفقد سبحان الله ومن شبه عتق الناس من السلف عتق بقائه ولكن عند التحقيق والتامل والنظر يقول أعلى من أكثر بقاعد يكون يعني إخلاقهم من السن وتخليصهم من السن أعلى وأكثر لعكس بقاعد التي يكون بها الإنسان حرا طريقا بعيدا عن مشابهة الدعائم. فهؤلاء اعتقدهم فيه تخليصه من النار من غضب الله عز وجل فله أعلم وخليص السماء من الشرك وإن كان أكثر أكل خطره عظيم ويجره الأكبر. وفي هذا فضل الدعوة إلى الله وما إليها الإله لهذا الخير العظيم وأن يطعون في عتاق الناس من النار وتخليصه من النار. ولهذا جعل الله له فضلا عظيما حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي الله تلك الرجل الواحدة خير لك من حول النعم ومن دعا إلى هدى كان له أجر في أجر تدع لا يجلس من يجيبه شيئا. وقال من دل على خيره فله أجر فاعله فالدعوة إلى الله وهداية الناس إلى الخير فيه الفضل العظيم والخير الكثير والعبرة الحميدة والنفع العام. قال إبراهيم كان يكره من السائل إلا هذا القرآن ولقاء له والله يجيد النفعين تابعين معروف انتهاء التابعين من أصحاب أصحاب مسعود رضي الله عن الجميع وكانوا من أصحاب عبد الله مسعود أصحاب قمر والأسود وأصحاب سعيد وأصحاب يزيد النخعي وأسلمهم يكره إلى السماء كلها من القرآن ومن اللقاء لا ترجع عن سيفه بن مسعود النهي عن السماء من القرآن واللقاء وذلك لا غير حديثنا عموم الأحاديث الدالة على حديث السماء النهي عنها فالأمر الثاني يسد الذرائع المسيح إلى السيف فإن متى علقت السماء من القرآن جرى في السماء الأخرى وجاءت فيها يسد الذرائع المسيح إلى السيف والمعاصي فالواجب على الإسلام الحذر منها مطلقا فأن لا يعلق شيئا من السماء لا من القرآن ولا من غير القرآن والسماء تقدم الذرائع يعني لأنها شيء يعلق على ولد الحي ويعلق على المريض ويعلق على النجاة يقولون فجعوا الشياطين وفجعوا الجن وفجعوا العين هذا من جهله خلق رسول الله عن السماء وكل ذلك من تعلق اليها يظن الله له من تعلق فقد اشرك ومن رفع السماء وكل شرك فدل ذلك على عدمها ومطلقها ومن يكتب في القران فعليه الدليل انما رحي في القران ومسلوح اما تعليقه جعله في انقاذ في رقعه او في جيشه يعلق أي يخلقها الصغير يحلقون على الأولاد يضرقها الصغير وقاعها صغيرة ويحلمها صغير تعلق قال كله ينفر وإهانة للقرآن شاهد بكتاب الله عز وجل فلا يجوز هذا العمل لا تعرف يبحث ولا تعرف على سنين ولا أحاديث ولا سلاسل ولا إغاظ ولا يضرب يعلقه الجهلة ونزغ الله جميع العالم وإلا الله وإلا الله نعم هذا من كلامه ومن سقط في باريس حتى في حي الناس ومن حتى في اخرها ومن حتى في اخرها خلاص ومن يجي السلام او حتى الحيوان كلب او حب او اي هذا الاصل كله لا هذا كالعيال في غير حق الحضاره مهما كان لا ينبغي لان السوء لا تقع على حضاره صراحه ما في غير مثل هذه المخاطر ومن ذلك فلا بد من الوعظ نحن غير هذا الاحسن وعلى الاسباب يعني بعض الحلول ما معي بعض الاحسان لا تنكر تطرح الثياب تطرح بها لا ما مثل ما فيها كفار على العاصمين صلى الله عليه وسلم. نعم نعم يجعل المسعود يمسك لانه زاد من الجن الله جل وعلا لعله بها خوره في ارضك صلى الله عليه وسلم يجيب اخر ما كان يعمل وكل بعد عارف الجواب وما عن الجاهليه نعم لا يهدي الله بك حديث لأن تصار إليه لما جعل اليهود ومسلم السجيك لكن أحد على الله يلعطي في طرقها يقول هو أجل عليه لا ما يلي عمر عليه السلام. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى عن أبي واقد الميسي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوحون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. يقول رحمه الله تعالى من تبرك بالشجرات والحجر أو نحوهما كالقبر والصنم ونحو ذلك، والتبرك بها صار البركة منها كما يفعل عباد القبور وعباد الأشجار والأحجار. ترك الجواب لأنه معلوم المعنى قد أشرك، فهو من تبرك وحكمه أنه قد أشرك، هذا هو جواب من تبرك. وباب حكم من تبرك بشيء إلى آخر، أو باب من تبرك بشيء إلى آخر ونحوهما من فقد أشرك. ترك الجواب ليتأمل الطالب ويتأمل الطالب الحكم مما ذكر في الآية والحديث. والتبرك بالأسنان والأحجار من طبيعته ومن عمل الجاهلية وأخباره وأعمالهم المعروفة، وكانوا يتبركون بالأشجار والأحجار والأصنام ويدعونها ويستعيذون بها وينذرون لها إلى غير ذلك. فجاء الله بالإسلام أبطل ذلك وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تنفعهم ولا تضرهم وأن عملهم هذا باطل، وأمرهم بترك ذلك والبراءة من ذلك وأن لا يعبدوا إلا الله وحده سبحانه وتعالى. منهم من أجاب وهم السعداء وهم الأقلون، ومنهم من كفر وأنكر وهم الأكثر. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولكن العرب الموجودين في الجزيرة أجاب أكثرهم ودخلوا في دين الله بعدما فتح الله مكة، فدخل الناس في دين الله أفواجا. قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومن أكثر ولا تستغنى الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى فيك إذا الذكر موجودا. الملك كما قال في التفسير إن أنا فعلت مرت حتى تعبدها من دون الله، المعنى أنها لم تنفع ولم تضر، أنها ليس عندها فائدة ولكنه جهل والضراء. فأي فائدة عند شجرة وهي العزى أو صخرة وهي صخرة التي كان يمت عليها السويس أو نفسه هو وجسده وقبره، أي فائدة عند هؤلاء؟ وهكذا مناة صخرة المجلل عند قدير مما يمسح البحر. فهذه الثلاث التي عبدها المشركون في الجاهلية، العزى في مكة لأهل مكة ومن كان على طريقهم، واللات لأهل الطائف ومن كان على مذهبهم ونهجهم واتباعهم، ومن لا لأهل نجد المدينة ومن كان على نهجهم في ذلك. هؤلاء هذه الأقسام الثلاثة وهذه الأوثان الثلاثة كانت كبدر من الله وكانت تعظم عند جاهلية العرب. فلما جاء الله الإسلام أزالها النبي صلى الله عليه وسلم، قطع الشجرة وهدم الناس وكسر مناه وانتهى أمرها والحمد لله. ولكن في آخر الزمان تعودها بأمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنام الليالي ولا أيام حتى تبدل الناس والعزى، نسأل الله السلامة والعافية. وكان من عمله عندها سؤالها والتبرك بها والنزولها والاستغاثة بها ونحو ذلك من أعمالهم الخبيثة. فأطرها الله بالإسلام وأمر الله عباده يعبدوه وحده ويدعوه وحده ويكتب البركة جل وعلا، هو الذي بيده البركة بيده كله سبحانه وتعالى، ليس بيد العزى أو اللات أو بقية الأصنام أو الأشجار أو تعبدها للشرك، فكل هذا بيده سبحانه وتعالى، هو المبارك وعبده المبارك، وهو الذي بيده البر والنفع والعطاء والمنع والعلم والنعمة وحده، كما قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الأسرار تبني عليها بعد مكة، قالوا فتح الله عليه مكة وهذا وقع في هوازن وحنين كل على هذه الأقلام رجلت وزينت وعبد الله الله وحده سبحانه وتعالى والحمد لله. في حجة بوافد الليل فأخرجنا مع على حنين ولم يسجد في ظهره يعبدون حدها ويطلب بها أسلحتهم. فقلنا يا رسول الله سبحان الله ذات الأنوار فقلنا يا رسول الله ذات الأنوار فما له ذات الأنوار ولم نحن حدثا عن الدهور يعني نحن قريب معنا بكم يعني الآن أسلمنا من خليق قريب ولهذا جهل كالعذر ولهذا جهل هذا الأمر. فقلنا غير مسيرة الانتباه مسيرة معروفة سدرة واحد السجن أو سجن رسول معروف على النبي يعفون عندها لن يقيمون عندها العفوف الاطلقان والنور ولن يطيرون يعلقون الى اسلحتهم من تبرك بها يقول لا يعلق السجن بها كالانوار واقوى واشد يقال لها ذات انوار كما باسم يعلق عليها ذات انوار ورنا بفضه ذات حمراء وقلنا اجعل ذات انوار كما له ذات انوار يعني اجعل شجره مثلهم يعلق عليها السلاح ويتبرك بها فعند هذا غضب صلى الله عليه وسلم وقال الله اكبر هذه علم صلى الله عليه وسلم اذا رات المنكر قال الله اكبر وقال سبحان الله هذا هو السنه فليس السنه التشبيه تصديق على الجاهليه. اما الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه فكانوا اذا راوا شيئا يعجبهم كبروا ولهذا قال هنا الله اكبر وهكذا اذا راى شيئا منكرا الله اكبر او سبحان الله كما قال ان السنه وضع كثيره ولما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ينفي أن يكون ربعا في الجنة قال فكبرنا وأرجينا أن تكون في أهل الجنة قال فكبرنا وأرجينا أن تكون في نصف أهل الجنة قال فكبرنا. إنها السنن يعني إن هذه الأمور تسلم من قبلكم يعني إن عبادة الأشياب والأحجار والتأسي بالآباء والأسلاف في السنة المعروفة عند الناس إن الطريقة المعروفة تعشى أحلوه رجعوا مليئا إنها السنن والطرق ومع المسموعة العظيمة إلا وجدنا هذا لهم وإلا آثارهم مقتدون ثم قال قلت إن الله يهدى في جده يعني بالله عز وجل لأنه يؤمن بالله وفي العباد كلها بإذن الله سبحانه وتعالى قلت إن الله يأتي بجد من الله كما قالت بنو إسرائيل صحيح يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبنوه قل إنه يدرى انتسب إلى إسرائيل قلت من يهدي كما قال من يهدي موسى اي حل لا اله الا له قاله هؤلاء اليهود قالوا لموسى هذا الكلام بنو اسرائيل فانكر عليهم موسى عليه الصلاه والسلام وبين بطن لهم عليه وانه مكذب ويقول لا تزعلون وان الواجب عليه يعبد الله واجب فهكذا هؤلاء تاسوا بالاله وقالوا مثلهم جهلا فلم يعرفوا ان هذا لا يجوز فلهذا قالوا هذه المقاله جهلا ولهذا قال في اول حديث لا حدث عن الكفر ان خليفه عبد الله بكر لم يتنقح كثيرا فلهذا خفي علينا هذا الامر فانكر عليه صلى الله عليه وسلم وقال قلتم من يفي يده كما قالت فمثل في الا اله كما له معنى فلنبين لنا ان الاعتبار بالحقائق والمعاني لا بالالفاظ وقالوا اذا ذاك الله لموسى قال لا اله الا الله لا واحد الا لا جعل شيء نعبده ونعظمه ونتبرك به كما فعل بنو اسرائيل لموسى حين قالوا لنا اله كما لهم قال هذا يبين لنا الحكمه في المعنى والحقائق لا بالالفاظ المجرده فاذا قال الانسان الباطل باي لنا فهو باطل وان كان ذكر هو الاولين السابقين. قرات في ايه قبل الملك انكم قوم تجهلون ان هذا يكبر ما هو فيه باطل ما كانوا يعملون لتركبون ما كان من كان قبلكم ثم قال صلى الله عليه وسلم لتركبون ما كان من كان قبلكم ينطب بالتشريع وربها ثمن طريق فلان طرق هل يبين لنا ان الامه تخرج مكان من كان قبلها وتبتلى بما اصل به من قبلها من الامه يعني عباده الاشجار والاحجار والاصنام وغلوف الصالحين وغلوف الانبياء وغير هذا ولم يقع هذا في الله ليفر به من قبل وقع في الناس حتى عبدت القبور رغمت وبني عليها الكتاب والمساجد وبنيت القبور الاصنام من الله والاشجار كل هذا قد وقع فالمقصود من هذا التحديث والتبيين ان هذا سوف يقع العلوم وهكذا قول في الحديث أبي سعيد الصحيحين لتتبعن مثلا ما كان قبلكم حج القدة بقدة الحديث فرقوا الحج ولا من اتباع من قبلنا إلى أهل الباطل والشر وأن يواجب على الحج أن يسلك مسلك الأنبياء والصالحين ويأخذ طريقهم ويستقيم على نهجهم الصالح ويحافظ على ذلك ويترده الثبات على ذلك وأن لا يغتر بمن هلك وظن من الأمم وأن لا يترك كبيره بإناث الأشجار أو الأحجار أو الأصنام أو غير هذا ما عبده المشركون الأولون. فالطريق السليم والصراط المستقيم هو أن تعبد الله وحده وأن تترك نفسك الأنبياء والصالحين الذين تابعوا الأنبياء وساروا على نهجهم. هذا هو الطريق النادي والسعيد وهذا هو الصراط المستقيم وهذا هو نسبة الأخيار لعباد الله المؤمنين. أما اتباع الضالين والسير على أهله فلا يهدم المغضوب عليهم ولا هم الضالين ولا هم هالك الوهوم ولا هم هالك الشر. نسأل الله للجميع العافية والسلام. باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآن وقوله تعالى فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذبابة ودخل النار رجل في ذبابة. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقال للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد. يقول رحمه الله تعالى ما جاء في الذبح لغير الله من هذه الجنة كلها الكتاب والسنة في الذبح لغير الله وذلك لأن الناس انتهوا في زمان وقبل زمان في أزمان الذبح لغير الله من الجن والأصنام والقبور وأصحابها فلهذا أراد أن يبين للناس حكم هذا الأمر أن يقع في زمانه وقد قام يدعوه من الله ويزورهم شركه بالله ولهذا انك هذا الكتاب وجمع هذا الكتاب ليعلم الناس احكام التوحيد وما يتعلق بذلك من المحرمات الاخرى. ما من جاء في الذبح لغير الله من الوحيد والدلاله على انه من الشرك الاكبر. قال الله تعالى قل ان صلاتي يقول يا محمد الناس ان صلاتي ونسكي لذبحي وقال ما اخرون معنى تعبدي ونسك التعبد يشعر فيه العباده لا يشعر فيه الجر وغيره. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لما احيا عليه وما انفق انفق عليه من العبادات والاعمال لله رب العالمين ولا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فلا يكون لنا ان الذبح عباده لا بد ان تكون لله لانه قال لله رب العالمين لا شريك له فدل على انه اذا ذبح لغير الله كان يذبح للجن او للاصنام او لاصحاب القبور تقرب اليهم فهو مثل من صلى لغير الله لان قرر الذبح بالصلاه. فكما انه لو صلى للجن او صلى للقبور او صلى للشمس او صلى للقمر او صلى للاصنام كان شركا بالله قد عبد غير الله هكذا اذا ذبح العبد سواء بكذا هذه عباده وهذه عباده قل إن صلاتي ونسكي لذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أميت وأنا أول مسلم. فقد أمر ذاته صلاته لله وقومه لله وذكره لله وجل ما يحل أن يموت العبادات كله لله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا قل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك. الكوثر نهر في جنة عظيم أعطاه الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنه يصب بجابان عظيمان في الحوض يوم القيامة الحوض صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لشكر الله على هذه النعمة التي أعطاها الكوثر فصل لربك وانحر لمذبح إنك أنيك والأبتر من مبغضك والأبتر من المقطوع الذليل الحقيق. هذا يدل على أن الصلاة عبادة والنحو عبادة لأنه أمر بهما. فإذا كان النحو عبادة علم أن الصلاة أولى لله شرك كما لو فرق الصلاة. فالذي يذبح إبل أو بقر أو غنم أو ما أقل ما أقل من ذلك للجن يخشى شرهم كما كانت تفعله الجاهلية ويفعله بعض الناس في الإسلام للجن خوفا من شرهم. وهكذا ذكروا الأصنام أو ذكروا الأشجار والأحجار أو ذبه من كبده من كواكب أو لأصحاب القبور كالبدوي أو كزين أو حسن أو فاطمة أو النبي صلى الله عليه وسلم أو فلان أو فلان كله داعي بهذا كله يشرك بالله عز وجل. مما أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. والعبادة لا أمر الله بشرعه هذه على أمر. والعبادة أيضا كل يعرفون ما يحبه الله ويرضاه. الله يحب أن يتقرب إلى الصلاة والذبح. فعلمنا من هاتين الآيتين أن الذبح على غير الله شرك بالله هذا حدود. الحديث الثاني حديث علي عليها له ابن أبي طالب ابن عبد المطلب بن هاشم بن محمد عليه الصلاة والسلام وزوجه نفسه فاطمة ورابع خلفاء الراشدين رضي الله تعالى عن الجميع. يقول حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات وهذه أربع كلمات. فلعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير الأرض. رواه مسلم الصحيح. هذه أربع كلمات بعضها أشد من بعض. وبدأ من أولى أشد شيء إذا ذبح لغير الله، لأن الشيخ أعظم منه لأن بدعة فلعن الله من ذبح لغير الله. فعلم أن ذبح لله عباده. من ذكر هو لغير الله كالجن أو الشياطين أو الكواكب أو الأصنام أو القبور أو ما أشبه ذلك يكون ملعونا. لهذا الذنب العظيم واللعن هو الطرد ولبعض رمضان الرحمه دعا بذلك صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على انه من الكبائر وهو من الكبائر الشركيه. وقال ان الصلاه ينبئكم باكبر الكبائر انما يا رسول قال اشراك بالله. الشرك من اكبر الكبائر. الثاني لعن الله من لعن والديه. لعن الوالدين من الكبائر ايضا من اعظم القبائح. والذات اللذان احسن اليك ربياك وتعيب عليك لأنهما من أقبح القبائل. وهكذا لعن الناس حتى يلعنهما كما في الحديث الآخر عن عبد الله بن عوف الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم ما كبائر شتم الرجل لوالديه. خلاف لا يسب الرجل والديه ينكر ذلك لأن تعظيمهما وتقواهما معلوم في فرض في العقول وبالأدلة. هل يسب الرجل والديه؟ نعم يسب أبا الرجل يسب أباه ويسب أمه يسب أمه. هل يريد أن يسب يسب الناس حتى يتب والديه ما لا نصاب لوالديه وتعالوا لهذا فيكون آثما بسبب أن سب الناس ويبعث واستبر لسب والديه من الناس. هذا أيضا من الكبائر. فعليك أن تحفظ لسانك يا عبد الله أن يحفظ لسانك وألا يسب سب السب طبيعي. ومن الكبائر لا يسب سب الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم شباب من المسوق وختانه كفر فاستبر لحق من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام لا علم منك أجرك لأن المؤمن كرجل. رواه البخاري من حديث من صحاح الأنصاري فينبغي لك أن تحذر شر لسانك. وقال عليه الصلاة والسلام إن اللحامي داخل الشهداء ولا شفاء يوم القيامة. ذكر ابن مسلم الصحيح. أليس من الطحان ولا اللحام ولا الزحف ولا الدين. والثالثة من آوى محدثا معناه أن المؤمن يعني بدعة يؤذيهم وعلى المعاصي ينصرهم يتمنعون من عرض الله فالذين محدثين من يعني الله يحميهم او يحميهم عن اقامه الحق كالذي يمنع من يقام الحد على الزاني او السارق او اللائق او ما اشبه ذلك يمنعون منه. وهكذا من اوى البدعه من اوى البدعه ونقرأها وايدها بمحيلة نعوذ بالله. والرابع من غير منار الأرض، المنار المراسيم في الجمال لأنها تميل الحق للناس، الحق تميل للناس يتوقع وتدل عليه. إذا كان بين الإنسان وبين جيرانه مراسيم في الأراضي هم يغيرها مكان نعوذ بالله، لأنه يبقى الناس في مشاكل ربما أفضل إلى قتال بين الناس أن تحيل المراسيم كما قد وقعت كثيرا. فالذي يغير المراسيم هذه كبيرة من كبائر نعوذ بالله. وهكذا وحق بذلك ما يسمع الطرقات التي تهدي إلى البلدان وإلى المياه يجي صغيرة، هناك معالم ترسل إلى بلد معين أو إلى ماء معين لا يغير. والحديث الثاني عن طارق بن شهاب راح مكه، هذا هو قال الصحابي الصغير رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه حديث، وهذه الروايات من عبد الجليل بن الاشعري هو صحابي مطلق روايته مطلقه صحيحه وقال الصحابي صحيح يقول رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنه رجل في لباس يعني في سبب لباس مش شبابيه، دخل الجنه رجل في لباس اذا دخل النار ضعف في حره يتابعها، ودخل النار رجل في لباس تعجب الناس من هذا في لباس هذا الجواب الحقيقي الصحيح الحقيقي. وسأل من عن ذلك فقال مر رجل على قوم له كنب فلما نحت على صوره يقال كنب فنحت على صوره ابن لله سمى كنب كنبا وما كان ما ذكر الصوره ثم ذكر ويطلق على اصنام الاوثان ايضا سمى اوثان. وقصة انه مر رجل على قوم له كنب لا يجيه احد لا يتعدى احد يجيه او لا يجاوز لا يتعدى احد ما يخلينا عبد الله عليه الا يتحرى رقاب الاستيك قليل او كثير. فقال يا احد الرقاب الاستيك قال ما عندي شيء يقدر اعتذر ما عندك شيء ما قال ما يجيك ولا منكر ما عندي شيء يقدر فقال يعني هي قال يقدموا له رقاب ما دامتم ناظر يجب له رقابا المقصود واضح. فقرب الرقاب خلى كبير ودخل النار. هذا يريد ان التقليد للاصنام وليس الحقيقه الجبال او ما شبه ذلك او جنس او زنجون او شيء سوى ذلك يكون يحسن لكن عباده الله وموافقه على عبادته وتعظيمه. وقال الاخر قلد فقال ما كنت لي وقلد هذا حديث يعلم الله. الاخر عرف الحقيقه ولهم هذا لا يجوز فبين لهم انه لا يخرج ابدا فضربوا عنقه فدخل الجنه فتلوه. وهذا يحتمل امرين، احدهما ان الشريعه في ذاك الوقت في شريعه من قبلنا ما فيها اسم ما فيها العذر بالاكراه، ان هذا لم ياخذ بالرخصه ويعمل ما يخلصه من شرهم فلهذا ما جرى. والامر الثاني انه ممكن ان يكون الرخصه وان هناك ظلم بالإكراه لكن لقلة إيمانه وقلة يقينه وعدم مبالاة بهم لم يرجع إلى النظر في الرخصة ولا درجة بالإنكار وقال ما كنت ليقرر الدين وأنت وجلت لهذا مثلوه وكان من الجنة والشهادة. هذا يريد أن من الواجب على المؤمن الحذر من المرء على الشرك والجدار بإنكار الشرك. أما إذا أكرهت فقد أنزل الله في كتابه العظيم من هرب بالله ما في إيمانه لم يكرهه في شريعة الله وقالوا مطمئن بالإيمان. ولو ذبح الذباب من شريعتنا ولم يقصد التقرب إلى وثنهم وإن أرسل التغوص لشرهم وقالوا مطمئن بالإيمان ما ضره ذلك في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه قال من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقالوا مطمئن بالإيمان. ولو أن إنسان في شريعة محمد أكره أن يذبح شاة أو ضحيرا أو غير ذلك أو ما هو أحقر من ذلك ولم يتحرك من ذلك إلا بإجابة طلبهم فإنه يذبح وله رخصة ولكن لا يملك يملك قلب لله أو يملك أو لا يملك شيئا من جهة سننه وإنما يقصد التخلص من شأنه فقط. لا ذلك معلوم إذا لم يكن هناك ممدوحة إلا القصد. وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. بهذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء وأن ينفع بهذا الشرح إنه جواد كريم. هذا ونود أن نلتف انتباه الإخوة الكرام إلى أن تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة سوف تخرج قريبا بإذن الله شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز للعقيدة الصحاوية وبلوغ المرام وزاد المعاني. لنا لقاء آخر بإذن الله مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات الشريط الإسلامي، الرياض، شارع السيد العام، هاتف رقم 4259502.